بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: تقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث، وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، كان الباب الذي سبق شرحه في الدرس الماضي هو باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. وقلنا من قبل مرارا بأن المصنفين رحمهم الله تعالى في جميع أبواب العلم يبوبون بما لهم فيه مقاصد، ومن مقاصدهم أنهم يضيفون أو يضمون الأبواب إلى نظائرها، لأن هذا مما يعين على فهمها، كما مر معنا في مقطعات من هذا الكتاب في مواضع أن الشيخ رحمه الله تعالى يذكر بابا ثم يذكر أبوابا تناسب معه في الجملة. كل هذا كما ذكر قبل قليل مما يعين على الفهم، وأيضا معرفة هذا من المقاصد العظيمة. ولهذا يقول الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله، أحد أئمة الدعوة كما في الدرر السنية، يقول: مما يعين على فهم الكتب معرفة مقاصد المؤلفين. هذه فائدة ليست بالهيئة، هي عزيزة. إذا صدرت من مثل الشيخ عبد الله أو الشيخ عبد الله أو أمثال، فإن طالب العلم تنبه لها ويعرف ما هي مقاصد المصنفين في كتبهم وفي تراتيبها وفي التقديم والتأخير والإلحاق وما شابه ذلك. الشاهد أن الباب المتقدم كان في من جحد شيئا من الأسماء والصفات، وهذا الباب بوب عليه رحمه الله تعالى بهذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذه الآية من سورة النحل. سورة النحل يسميها بعض أهل العلم بسورة النعم، لأن تسمية السور ليس توقيفيا محضا. بعض السور سميت من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، وبعضها وقع فيه نوع من الاجتهاد. فهذه السورة ذكر الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها أنواعا من النعم التي تربط العبد بربه، تعرفه بنعمه عليه الظاهرة والباطنة. وفيها قوله تبارك وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمة هنا نكرة في سياق النفي، دخل عليها نكرة في سياق النفي دخل عليها من الاستغراقية. ومن الاستغراقية إذا دخلت على النكرة مع النفي فإنها نص في العموم. وما بكم من نعمة فمن الله، كل نعمة فهي من الله جل وعلا. وكذلك في هذه السورة قوله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهي تسمى بسورة النعم لما ذكر فيها من تكرر النعم، ولما ذكر فيها من التذكير أيضا شكر النعم ومعرفتها. ومنها هذه الآية: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله، نعمة هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم مفرد المضاف يعم، وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، كذا كمن وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، ومثله المفرد إذ يضاف. فافهم هديت الرشدة ما يضاف. فالمفرد إذا أضيف دل على العموم. نعمة الله، ما نعمة الله؟ كل نعمة لله تبارك وتعالى، فإنها داخلة في هذا السياق. وإن كان قد وقع في تفاسير كثير من السلف أنهم يقولون الرسول عليه الصلاة والسلام أو القرآن أو الإسلام، هذا ليس تفسيرا بأصل الكلمة ولازمها، وإنما هو تفسير بالأفراد والأمثال التي تدخل في هذا النص ولا تخرج غيره. هذا هو التفسير عند السلف، هذا هو التفسير عند السلف، لأنهم لا يلتزمون الحد المطابق في عمومه خصوصا، كما نبه على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة أصول التفسير في الرد على المنطقيين وفي الانتصار على الأثر في مواضح من كتبه رحمه الله تعالى، وفهمه مهم. ومن هنا يقع ما يسمى بالاختلاف في التفسير، وهو اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد. فقوله جل وعلا يعرفون نعمة الله، إذا فسرناها بالإسلام أو بالقرآن أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالنعم الظاهرة والباطنة، فإن هذا لا يخرج غيره من الأفراد التفسير وأنواع التفسير. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هذا هو الذي سبق بيانه من أنه هو الجحود في الباب الذي قبله، من جحد. قلنا بأن أهل اللغة وأهل التفسير فسروا الجحود بما يوقن به الباطن ويجحده أو ينكره الظاهر، فهم في قرارة أنفسهم يعرفون نعمة الله، كما أنهم أنكروا رسالة محمد عليه الصلاة والسلام وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال جل جلاله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فهم يعرفون نبوته عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أن الله جل وعلا هو خالقهم ورازقهم مدبر أمرهم ومالك أمورهم كلها، ومع هذا ينكرون تبرده بالإلهية، وينكرون وينكرون أفرادا أو آحادا من أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن كتاب التوحيد هذا متضمن لما هو من أصل التوحيد، ومتضمن لما هو من كماله، وأيضا متضمن لما ينافي أصل التوحيد ولما ينافي كماله، فالأبواب كلها تدور على هذه الأربعة الأمور، إما أن يذكر ما هو من أصل التوحيد، وإما أن يذكر ما هو من كماله، وإما أن يذكر ما ينافي أصل التوحيد أو ما ينافي كماله. وبعض الأحكام كما سيأتي معنا في الباب الذي يليه إن شاء الله تدخل في باب واحد يحتمل هذا وهذا، وقد مر معنا في باب الاستغاثة وباب الاستعاذة أيضا شيء مما ذكر الآن. فمناسبته لكتاب التوحيد أنه لما كانت أفعال الرب تبارك وتعالى كلها كمال وإحسان إلى الخلق، والله جل وعلا يجب أن يشكر على نعمه بعد ورود الشرع، هذا قول أهل السنة، لا كما يقول المعتزلة من أن شكر المنعم واجب بالعقل وإن لم يرد الشرع، ولا كما قالت الأشاعرة من أن شكر المنعم لا يقع إلا بالشرع دون العقل، وإنما قول أهل السنة الذي نص عليه حرره حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة أن شكر المنعم واجب بالعقل والنقل، ولكن لا يثبت وجوبه إلا بعد ورود الشرع. لهذا يقول العراقي في النجم الوهاج، يقول فالشكر للمنعم عقلا لا يجب، لا يجب هذا الشكر، ولكن وجب الشكر بعد ورود هذا الشرع وهذا السمع، ودل العقل على أن المنعم يجب أن يقابل بالشكر. فهذه النعم كلها واجبة الشكر. وأما مناسبته للباب قبله فقد ظهرت مما تقدم، لأن المصنف رحمه الله أراد أن يذكر الأبواب المتناسبة. ومن جحود أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله أن تنسب النعم إلى غيره، فمن نسب نعمه إلى غيره فقد وقع له جحود أو إنكار لبعض أسمائه أو بعض صفاته أو بعض أفعاله تبارك وتعالى. هذا مناسبة الآية أيضا للباب ظاهرة. وإذا كان الإنسان يغضب إذا نسبت نعمه إلى غيره وقد أسداها إلى أحد المخلوقين، فلو أن إنسانا أحسن إليك في أمر بإصلاح عطل أو شيء من هذا القبيل فبلغه أنك قلت أصلحه فلان أو قد أعطاني فلان، لكان ذلك مما يقدح في المروءة. فكيف بالمنعم جل جلاله المتفضل بجميع النعم كلها التي يدخل فيها الأسباب؟ وتنبه لهذا، لأننا إذا عرفنا أن الأسباب المفضية إلى حصول المسبب نعمة، فكيف ننسب النعمة إلى السبب كما سيأتي في الآثار؟ علمنا أن الله جل وعلا جعل النوم سباتا لنسترد صحتنا وقوتنا، فإذا قلنا بفضل النوم أو لأننا لنا نستعيد قوتنا، ولولا النوم لانهدمنا. والنوم سبب لهذه الراحة، والنوم نعمة من نعم الله تعالى. فإذا كان السبب نعمة من نعم الله جل وعلا فكيف ينسب إليه هذه النعمة؟ وهذا الذي أراده المصنف من هذا الباب. التوحيد له آثار، التوحيد له مزايا وأنوار في قلب العبد، فإذا سلب هذه الأنوار من قلبه تحكم لسانه فيه، فأخرج بهذا اللسان ما يدل على نقص هذا التوحيد. فمن لم يعرف نعمة الله جل وعلا عليه من هدايته إلى الإسلام والسنة وإنجائه من الشرك والبدعة، وأنه يعني يسر له أموره في دنياه من ملبس ومشرب ومطعم ومنكح ونوم ومسكن، عرف أن الله تبارك وتعالى هو الذي يتفضل بهذه النعم، وأنه يجب أن يشكر عليها. ولهذا ذكر الحافظ ابن القيم بأن شكر النعم لا بد له من ثلاثة أركان: الاعتراف بالمنعم اعترافا قلبيا جازما مستيقنا به أن الله جل وعلا هو الذي تفضل بهذه النعم. الثاني الحديث بها، بأن يحدث قلبه وأن يتحدث بلسانه، لأن النعم كلها من الله جل وعلا. والثالث تسخير هذه النعم فيما يرضي الله جل وعلا وفيما يقرب العبد إلى الله تبارك وتعالى. اعملوا آل داود شكرا، قوله اعملوا هنا داخل فيه عمل القلب وقول اللسان وقول القلب وعمل الجوارح، فإن هذا كله عمل. كذلك الترك لما يخالف أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وأيضا داخل في العمل، كما هو مقرر عند أئمة السنة في كتب الأصول. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، ظهرت لنا مناسبة هذا الباب وما هو الواجب تجاه شكر نعم الله تبارك وتعالى، وأن النعم إنما تضاف لمن أسداها. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك، قال مجاهد، وهو مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس الذي قال فيه سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. ولأنه رحمه الله قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه عند كل آية منه. هذا هو الصحيح، وأما له 30 مرة فإنه لم يثبت عنه رحمه الله تعالى. قال يعني مجاهد بن جبر هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي هذا مالي. هذا مالي يضيف المال إلى نفسه، والمال إنما هو نعمة من الله تبارك وتعالى. وهنا السلف عندما نهوا عن هذه الألفاظ لم يستحضروا في نفوسهم مقاصد المكلفين، انتبه، أو مقاصد العباد، أقصد كذا ولا أقصد كذا، لأن هذا الباب ينبغي أن يسد، ينبغي أن يسد وأن يعلم الناس الأدب مع التوحيد الذي هو أدب مع الله جل وعلا، وأن لا تنسب هذه الأمور إلا إلى مسديها. ولأن قلوب السلف رحمهم الله تعالى لما استنارت بالتوحيد لم توجد فيها ظلمة أو حتى شيء من الظلمة التي وجدت في قلوب ونفوس كثير من المتأخرين إلا ما رحم الله جل وعلا. فكلما استقر التوحيد في القلب وعظم كلما أثر فيه أدنى شيء. فمجاهد بن جبر المكي يقول بأن هذا داخل فيه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، مالي. وهذا أيضا فيه أن الإنسان تصدر منه هذه المقالات التي تدل على تحرره من عبودية الله جل وعلا، وأنه يقول مالي فمعناه أنه اكتسبه من جهة نفسه ثم هو يصرفه وينفقه حيثما يريد كما يظن الإنسان. وإنما جعل الله الإنسان في هذه الدنيا على هذه النعم مستخلفا في هذه النعم يبذلها حيث أمره الله تبارك وتعالى. جاء في حديث عبد الله بن الشخير عند مسلم أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما لبست فأبليت وأكلت فأفنيت أو تصدقت فأمضيت. كون الإنسان يقول مالي مالي وهو مستحضر أن الله جل وعلا هو المسدي لهذه النعمة ليس قادحا في التوحيد قدحا كليا كمن يقول بأنه مالي مالي ولكنه ينسى نعمة الله تبارك وتعالى عليه، كما سيأتي الكلام على ما سيذكره المصنف رحمه الله. قال: وقال عون بن عبد الله، وهو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود بن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم جميعا، يقولون لولا، قبل هذا قال مجاهد ورثته عن آبائي، فلم يجعل بين هذا المال وبين ورثه من آبائي واسطة أن الله جل وعلا أمات آباءه وأحياه لينتفع بهذا المال، وأن النعمة يعني تنسب إلى الله. وفي مثل هذا المعنى يأتي حديث الثلاثة الذين امتحنهم الله، الأبرص والأعمى والأقرع، فإن الأبرص والأقرع قال هذا مالي، كل واحد منهما قال هذا مالي ورثته عن آبائي، فنفس الله مالي ورثته عن آبائي امتحنهم الله. الأعمى لما جاءه ذاك الرجل وقد قيل بأنه ملك ما ذكر الشراح، بل لا إله إلا الله سبحان الله، فجاء في صحيح مسلم أنه ملك قال إنه امتحنكم الله عز وجل أو ابتلاكم. على كل حال يعني قال هذا الرجل قال إني قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، والله لا أجدك شيئا من هذا المال أخذته، وخذ ما شئت ودع ما شئت. حتى قال له: والذي تأخذه خير من الذي تدعه. فقال: أمسك عليك مالك، فإنما ابتلاك الله وصاحبيك وقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبيك. فلا يقول الإنسان بأن هذه الأسباب تنسب إليها أشياء. قال: وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا، يعني أن هذا من أقوالهم، من أقوال الذين قصدوا بهذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يقول ماذا يقول؟ يقول هذا لولا فلان لم يكن كذا، وهذه لولا التي تفيد الامتناع، بمعنى أنه يقول لولا وجود هذا الشخص أو لولا كينونة هذا الشخص كما سيأتي في باقي الآثار أيضا لحصل ما حصل أو لامتنع الشيء الكثير. ولكن العبد لا يقول هذا، لولا فلان لم يكن كذا وكذا. هنا استشكل بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، كما في الصحيحين في حديث العباس بن عبد المطلب لما قال النبي عليه الصلاة والسلام عمك أبو طالب كان يحوضك ويمنعك من يرتي قريش، فماذا فعلت له؟ قال لولا أنا لكان في قعر جهنم بهذا المعنى، وإنه لفي ضحضاح من جهنم، وإنه في ضحضاح من النار، ويغلي يوضع عليه جمرتان على تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماغه. فكيف الجواب على هذا؟ أجيب بجوابين. جواب الأول أنهم قالوا أو قال طائفة من أهل العلم بأن هذا إذا كان اللفظ من المنعم هنا، لأنه هو الذي تكلم به لا من المنعم عليه، وهذا القول فيه ما فيه كان ذكره طائفة من أهل العلم، فيه ما فيه كان ذكره طائفة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقول القول الآخر أو الوجه الثاني الذي أجيب به عن هذا الحديث أنه إنما قصد أن يبين أن الشفاعة فضل من الله تعالى، وهذا الفضل لا يمكن أن يكون للعبد فيه تصرف إلا بإذن الله تعالى. هذا الجواب أحسن. لماذا؟ لأنه لما كان معلوما أن الشفاعة لا تقع إلا بإذن الله تعالى قال هذا المعنى، لأن هناك عازل أو فاصل بين أن يظن أنه نسب هذه النعمة إلى نفسه، لأن هذه النعمة لا يمكن أن تقع منه إلا بعد إذن الله تعالى. الله جل وعلا أذن له بالشفاعة عموما، وهذه الشفاعة زيد على الإذن بها أنها من خصائصه، فهي خصيصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال ابن قتيبة وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمه الله صاحب كتاب غريب القرآن، وكلامه هذا في غريب القرآن، وله كتاب أيضا في مجلدين مطبوع غريب الحديث النبوي، وله أيضا كتاب مختلف الحديث، وله كتاب أدب الكاتب، وكتبه لا ينبغي لطالب العلم محرر محقق يريد أن يستفيد كيفية الجمع بين التعارض في الأدلة أن تخلو منه مكتبته، ولا أيضا طالب علم يريد أن يصح لسانه أن يخلي مكتبته من كتاب أدب الكاتب، فإنه من أحسن الكتب في هذا الباب، وطبع محققا وزاد فيه المحقق فوائد جيدة. يقول قال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، وهذا يفسره قوله تبارك وتعالى ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فيزعمون أن هذه بشفاعة آلهتهم، وأن الأمور في دينهم ودنياهم لا يمكن أن تصل إليهم إلا بوساطة آلهتهم. فهذا يدل على أن هذا الباب مشتمل على ما ينقض أصل التوحيد وعلى ما ينقص كما له، وهذا الذي حرره الحافظ ابن رجب، لأن كلام أهل العلم طويل في هذه المسألة. هل نسبة النعم تعتبر شركا أكبر أو هي من جنس الشرك الأصغر؟ فيه هذا التفصيل الذي سيأتي. إن كان هذا الناسب لهذه النعمة يعتقد أن هذا الفاعل أو هذا السبب هو الفاعل، وأنه يتصرف في هذا المسبب، فإن هذا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلم. أما إذا كان نسب هذه النعمة إلى هذا السبب، لكن مع وجود اعتراف القلب من أن الله تبارك وتعالى هو الذي يسرها وسهلها، ولولا أن الله جعل ذلك لما استطاع أن يفعله فإن هذا بعد ذلك اختلفوا فيه. فمنهم من قال بجوازه، وهذا القول فيه ما فيه، نسب هذا إلى الطحاوي وإلى غيره من أهل العلم، والذي يقرره شيخ الإسلام وأئمة الدعوة على أن هذا نوع من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر، لأنه وقع في قلبه شيء من الركون إلى السبب، وقع في قلبه شيء من الركون إلى السبب. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس، يطلق أئمة الدعوة هذه الكنية في غالب كتبهم ويريدون بها شيخ الإسلام لا غيره، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني دمشقي رحمه الله تعالى. قال: بعد حديث خالد بن زيد، زيد بن خالد الجهني، وهو الذي مر معنا شرحه في باب ما أو لله في باب ما جاء بالاستسقاء في الأنواع، وهو في الصحيحين لما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام الغداة على أثر سماء، وذلك كان يوم حديبية. شرحنا ما يتضمنه هذا وما يستدل به عليه، لكن هنا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كلام شيخ الإسلام أبي العباس، فقال: الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث. قال: وقد تقدم، يعني هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو شيخ الإسلام عفوا، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به دون أي تفصيل، ويشرك به، وهذا لأنه يتناول الشركين كما تقدم معنا، وإن كان الأصل فيه أنه من جنس الشرك الأصغر، وقد مر هذا وتقريره في ذلك الباب. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. هذا الأثر أو هذا التنصيص، قال بعض السلف، يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب تيسير العزيز الحميد: لم أقف عليه. وكذلك قال كثير ممن خرج هذا الكتاب، وهكذا لو استعمل طالب العلم الوسائل الحديثة فإنه لا يصل في هذا الأثر إلى نتيجة. فقد يكون، والشيخ محمد بن عبد الوهاب حكاه بمعنى مجموع كلام السلف، طبعا كلام الشيخ سليمان قد انتهى من قبله، وهو أنه قال: لم أقف على هذا الأثر. هذا مما يدل على أن الشيخ سليمان بن عبد الله على صغر سنه، كان إماما رحمه الله، توفي 33 سنة و 33 عاما، وكانت له، يعني كان له من العلم بالحديث ورجاله، حتى قيل عنه بأنه كان يقول: أعرف رجال البخاري أكثر من معرفتي برجال الدرعية. الدرعية وش هي؟ البخاري الآن يتكلم، مما يدل على أنه كان عاكفا على الكتب رحمة الله عليه ومغفرته. وكونه يقول: لم أقف على هذا الأثر، ثم يأتي المخرجون مع كثرة الطباعات والكتب والوصول للمخطوطات، مما يدل على جلده في الاستقراء والبحث والنظر رحمة الله عليه رحمة واسعة على جميع علماء المسلمين. ومعناه ظاهر كما يقول كثير من الناس: هذا الطبيب، لولا الطبيب، لولا المستشفى الفلاني. ينبغي لطالب العلم أن يتنزه عن مثل هذه الألفاظ، فإذا أراد أن يعبر بشيء فقال: الحمد لله، الفضل بعد الله تبارك وتعالى لهذا الطبيب، أو الفضل بعد الله تبارك وتعالى أنني تفقدت السيارة قبل السفر وإلا لكان الحادث خطيرا، الفضل بعد الله تبارك وتعالى إلى أنني أو إلى أني فعلت كذا وكذا، وهكذا. فلا ينسى ولا يخرج من قلبه ولسانه أن ينسب النعم العظيمة والدقيقة إلى رب العالمين تبارك وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعم وإنكارها. تفسير معرفة النعمة وإنكارها، ما المراد بالنعمة وما المراد بالاعتراف بالنعمة وما المراد بإنكارها؟ هذا كما ذكرنا لكم، النعمة هنا مفرد مضيف مضاف، والإنكار حصول العلم في القلب وإنكاره في اللسان، لأن هذا هو الجحود. نعم. ثانيته معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. نعم، وإذا كان هذا جار على ألسنة كثير من الناس فإنه ينبغي لطالب العلم وينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الأمور، أن يسعى إلى تعريف الناس بمقتضى التوحيد ومقتضياته، لأن التوحيد كما يقول الحافظ ابن القيم أنظف شيء وألطفه، تجرحه النظرة وتؤثر فيه الكلمة، أو كما قال عليه رحمة الله في كتاب الفوائد. نعم. الثالثة، تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، يعني أن ما يفعلونه ويقولونه من هذه الأقوال، لولا فلان هذا مالي ورثه عن آبائي، هذا يدخل في الإنكار لنعمة الله تبارك وتعالى. نعم. الرابعة، اجتماع ضدين في القلب. اجتماع ضدين في القلب، يعني أنه قد يجتمع نوع من قد يجتمع التوحيد ونوع مما ينقصه، هذا فيه رد على طائف أو طائفة الوعيدية الخوارج والمعتزلة، لأنهم يقولون لا يجتمع إيمان ومعصية في قلب العبد، أو حتى شرك أصغر، السنة يقولون قد يجتمع الإيمان والتوحيد مع الشرك الأصغر، هذا يذكرونه في باب الأسماء والأحكام وما يتعلق بحكم الفاسق الملي، لأن هذه المسألة مسألة الأسماء والأحكام هي أول المسائل حصولا في الأمة. ماذا يعنون بمسألة الأسماء والأحكام؟ وهذه مسألة مهمة، يعنون بالأسماء ما يتعلق بأسماء العبد في الدنيا، مؤمن، كافر، فاسق، طائع، بر، فاجر، فاسق، إلى ما شابه ذلك. فالمعتزلة والخوارج بالأصح، الخوارج ليس عندهم إلا اسم الإيمان واسم الكفر، واسم اسم الكفر يدخل فيه كل معصية، كل معصية عندهم تخرج عن دائرة الإسلام. والمعتزلة يقولون بالمنزلة بين المنزلتين، فلا نقول بأنه مؤمن فاسق، ولكن نقول هو في منزلة بين المنزلتين في الأسماء في الدنيا. أما في الأحكام فقد أجمعوا مع الخوارج على أنه خالد في نار جهنم لا يخرج منها إذا دخلها، هذه مسألة فاصلة بين المعتزلة والخوارج بالنسبة لأهل السنة والجماعة. المرجئة أطلقوا عليه اسم الإيمان في الدنيا الكامل، وأهل السنة قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. نعم. المصنف، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال ابن عباس رضي الله عنه في الآية الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك لولا يا فلان وحياتي، وتقول لولا خليبة هذا لأتانا الرصوص، ولولا البط في الدار لأتانا الرصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال من حلف بغير الله فقد كفر وشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. هذا الباب أيضا راجع إلى باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، كما تقدم معنا، لأنه أيضا راجع إلى ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات وإثبات آثارها. مر باب من قبل وهو باب ضمن هذه الآية، ما هو؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا كباب، هنا باب. فما الفرق بين البابين قبل أن ندخل في مناسبة الباب بكتاب التوحيد؟ الفرق بين البابين كما هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التنديد هنا من جهة المعنى العام، من جهة المعنى العام، كل تنديد، كل تشريك بالله تبارك وتعالى. وأما الباب المتقدم فإنه التمجيد في خصوصية المحبة، فذاك الباب عقده لبيان المحبة، وإلا فإن الموضع بالآية واحد، يعني في السورة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، السورة ليس في الآية. وفي نفس السورة أيضا قال جل وعلا: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فذاك التنديد الذي سبق الباب فيه وراجع إلى المحبة، وهذا التنديد في عموم التنديد والتشريف، ويدخل فيه ذلك الباب كما هو ظاهر. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التوحيد مضاد للتنديد، لأن التنديد الند هو الشريك، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في رده على أبي سفيان. من أبو سفيان؟ أبو سفيان بن الحارث، وليس كما يظن البعض أن أبو سفيان بن حرب أو سفيان أبو سفيان بن حرب. وأبو سفيان لم يعرف أنه كان شاغر، وإنما هو سفيان بن الحارث أسلم أيضا رضي الله عنه وأرضاه، ومن أبناء عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال: كيف ستفعل بنسب؟ قال: أسلك منه كما تسل الشعرة من العجين. نعم. فهنا الحسان رضي الله عنه لما رد على أبي سفيان بن الحارث قال له: أتهجوه ولست له بمد، فشركما لخيركما الفداء. وجاء في رواية: أتهجوه ولست له بكفء، والكفء والمد بمعنى متقارب، لأنه بمعنى الشريك. فلا تجعلوا لله أندادا، أندادا هنا نكرة جاءت في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تعم مطلق الأنداد أيا كان هذا المد، ملك مقرب، أكان ملكا مقربا أم نبيا رسولا أم عبدا صالحا، فكيف إذا كان من الفساق أو كان من الأحجار أو ما أشبه ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب لأنه كما قلت لكم مناسبته لكتاب التوحيد أن ضد التوحيد التنديد، وهذا التنديد قد يكون تنديدا كاملا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام، هذا الشرك الأكبر بأن يجعل لله تبارك وتعالى مدا وشريكا يصرف إليه العبادة. وقد يكون هذا التنديد من قبيل الشرك الأصغر كما ذكر في آثار السلف. فإن قلت: أليست هذه الآية نزلت في المشركين شركا أكبر؟ فالجواب كما تقدم معنا في أول الأبواب أن القاعدة التي قد تكاد أن يتفق عليها أن السلف رحمهم الله تعالى ينزلون الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وينزلون الآيات الواردة على المشركين شركا أكبر على من أشرك الشرك الأصغر وإن كان من هذه الأمة. هذا نص عليه القرطبي للتفسير والشاطبي فيما أذكر في الموافقات، وذكرت هذا في الدروس الماضية، واستعمله جماعة من الصحابة. وإلى هنا يقصر بعض الباحثين الاستدلال، ويعني ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا فيه حديث مرفوع، وإن كنت ما رأيت أحدا استدل به عندما يذكرون هذه القاعدة حتى الآن على قلة الاطلاع، وهو ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما، كان على فراشهما. أمرهما أن يجلسا جلس حتى أحست فاطمة رضي الله عنها ببرد قدميه في بطنها رضي الله عنها وأرضاها. فلما قال ألا تقومان تصليان؟ قالوا أرواحنا بيد الله. أراد أمسكا أراد أقاما. خرج النبي عليه الصلاة والسلام وهو يضرب على فخذه ويقرأ وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هذه الآية بالإجماع نزلت في المشركين في سورة الكهف، سياقها وسباقها ولحاقها يدل على هذا، لكن لا مانع أن يستدل بمثل هذا، وهذا الذي كان يفعله السلف. لأن الصورة البلاغية عند البيانين أنه لا يشترط أن يتكافأ المشبه والمشبه به بجميع الأفراد، لا يشترط. عندما تقول فلان يشبه فلان أيكون صورة طبق الأصل كوبون كما يقولون في هذا العصر؟ لا، لا يمكن. هناك أوجه من الشبه، هناك أوجه من الاختلاف. يعني بالنسبة لي يعني في الدروس أنا أعذر الإخوة الذين هذا ذكرته في أكثر من موضع، خصوصا الإخوة الذين ربما يحضرون من غير بلاد الجزيرة، لأنهم ربما اعتادوا على جلسات معينة بكراسي أو ما أشبه ذلك، فمن أراد أن يأخذ راحته يمد رجليه فليفعل، لا حرج ولا تدريب. وإذا أراد أن يحضر أحدكم على كرسي فيسر له ذلك فلا مانع منه، لأن الحكم لما اعتاده الناس، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير. هنا المصنف رحمه الله فسر لنا هذه الآية بما يدل من أثار السلف على أنهم أرادوا أنها يدخل فيها أنواع من الشرك الأصغر، فذكر أثر ابن عباس، وأثر ابن عباس هذا قد صححه جمع من أهل العلم فقالوا سنده جيد، وحسنه شيخنا مقبل عليه رحمة الله ومغفرته. كان فيه رجل فيه نكارة، ولكن هم يتعافون فيما يتعلق بالآثار، خصوصا إذا لم يقع فيها شيء مما يحتاج إلى الجواب ويشكل على شيء من المرفوع أو على شيء مما هو مخالف لشيء من أصول الشريعة. أما إذا كان من جهة التفسير فإن كثيرا من التفسير منقول بطرق فيها نوع من الكلام. على كل حال كثير من أهل العلم حسن هذا الحديث، الشيخ الألباني يضعف عليه هذا الأثر، يضعف عليه رحمة الله، والشيخ مقبل يحسنه رحمة الله عليهم جميعا. قال الأنداد وهو الشرك: أخفى من دبيب النبل على صفات سوداء في ظلمة الليل. هذا مما يدل على شدة الخوف من الوقوع في الشرك، فإنك لا ربما لا تشعر بهذه النملة التي لا أقول تمشي بقلبك بل تأكله أكلا أشبه ما تكون بالأرضة، فإنها إذا جاعت ولم تجد إلا قلبك أكلته. وهذا النمل في ظلمة الليل، ويصل إلى أن الإنسان لا يشعر به، هذا الشرك الخفي. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. كذلك جاء نحو هذا عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهو أن تقول والله، هذا الحلف والقسم، والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا النصوص. يعني تقول الحلف بغير الله عز وجل، سيأتي الكلام عليه والتفصيل عند حديث عمر الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص. كليبة يعني كلب صغير، لأتانا اللصوص، لأنه يرفع صوته إذا رأى رجلا غريبا، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. فالكلب والبط إذا رأي في البيت، عليه الصلاة والسلام، إذا رأي في البيت شيئا غريبا يصدران أصواتا. الكلب والبط يقومان بهذه، وكان العرب يستخدمون هذا في حراستهم لمواشيهم وبيوتهم وما شابه ذلك، في الكلب والبط لتأثرهم ولشدة رفع الصوت، تأثرهم بمن يأتي من الأغراب، شدة رفع الصوت الواقع منهما. فهو يقول: وإن وقع هذا ودل على النصوص فإنك لا تنسب هذه النعمة إليهم، كما يدل عليه الباب الذي تقدم. قال: ولولا البط، ولولا البط في الدار لأتانا النصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وهذا سيأتي الكلام عليه في حديث حذيفة. وقول الرجل لولا الله وفلان وجعل هنا بواو المشاركة، لأن الواو تقتضي العطف والمشاركة، وثم تقتضي مطلق العطف لا مطلق المشاركة. هذا الفرق بين الحرفين، وهما حرفا عطف، وسيأتي أيضا الكلام عليه عند حديث أبي هريرة. قال لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، يعني أن هذه الألفاظ من جنس الشرك. تلاحظون أن كثيرا من السلف لا يفصلون في قضية الشرك الأصغر والأكبر في باب الوعيد، لأنهم يريدون سياق النصوص على ما يقتضي التهديد والتخويف، وهذا واقع في كلام كثير من الأئمة، ذكرناه في أبواب متقدمة. كان سفيان بن عيينة لا يفسر أحاديث الوعيد، وهكذا الإمام أحمد، وهذا الذي كان يميل إليه شيخنا العلامة بن عقيل عليه رحمة الله ومغفرته. وذكرنا في درس الماضي أنه إذا احتيج إلى الجواب عن شبهات المخالفين كالمرجئة الذين أخذوا أحاديث الوعيد والخوارج الذين أخذوا أحاديث الوعيد، هنا يبين الحكم الدال عليها. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، نبه الشيخ سليمان في التيسير إلى أن هذا من مسند بن عمر، وهذا هو الصحيح كما في مسند الإمام أحمد وغيره، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. هذا الحديث اختلف فيه اختلافا كثيرا، وقد أودعه شيخنا مقبل عليه رحمة الله في الأحاديث المعلة التي ظاهرها الصحة، والشيخ الألباني يصححه بمجموع الطرق والشواهد والمتابعات، وقد صححه جمع من الأئمة، شيخ الإسلام والنووي جماعة منهم يحتملون مثل هذا الاختلاف في مثل هذا الباب أو مثل هذا الحديث، وإن كان الحديث أيضا فيه انقطاع، لكن ليس هذا الأمر مستنكرا. المستنكر أن يقول أحد يضعف هذا الحديث بأنه لا يجوز أن تقول بأن الحلف بغير الله شرك. وقد جاء في حديث قتيلة بنت صفي رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال بعض أهل الكتاب إنكم تشركون، قال وماذا؟ قال تقولون ورب الكعبة. وهذا الحديث حديث صحيح يدل على أن الحلف بغير الله نوع من التنديد والشرك، والحلف بغير الله فيه تفصيل عند أئمة الإسلام جميعا. فإن كان حلف بغير الله تبارك وتعالى منزلا للمحلوف به منزلة الله تبارك وتعالى وقدره ومقامه وعظمته في قلب الموحد، فهذا شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام، لا خلاف في هذا. وأما إن حلف بهذا المحلوف ولا يقع في قلبه من التعظيم، ولا بد أن يقع في المحلوف بالتعظيم، لكن لا يقع في قلبه لهذا المعظم ما يقع في قلب الموحد من الخوف والرجاء والحب، وأنه إن كان كاذبا في يمينه فإنه يملك الإضرار به أو ما شابه ذلك، فهذا نوع من الشرك الأصغر لا خلاف فيه بين أهل العلم. وشد بعض أهل العلم ورد عليهم الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله محمد بن عبد الوهاب في التيسير، فقالوا بأن الحلف بغير الله مطلقا شرك أكبر، ويحتجون بما جاء في الصحيحين من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، فقال إنما هذا من قبيل أنه كفارة لللفظ، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يجدد إسلامه أو يحكم عليه بالردة. وهذا المبحث يعني مهم جدا في التيسير، تيسير العزيز الحميد، وكتب التوحيد وشروحها بشكل عام مهمة بالنسبة لطالب العلم. وإذا ذكرنا شيئا من هذا القبيل فإنه ينبغي أن يراجع مثل هذه المسائل، أن هذا شرح تعرفون لا هو بالمختصر ولا هو بالمتوسط ولا هو بالمطول، مشكل أحيانا نختصر وأحيانا نطول ببعض المسائل وأحيانا نتوسط على حسب ما يظهر من الحاجة. لكن الإحالة لا بد من مراجعتها. بعض البحوث في شروح كتاب التوحيد مهمة جدا. والحمد لله إذا اقتصر طالب العلم على تيسير فتح المجيد وإعانة المستفيد والقول المفيد والتمهيد فإن فيها خيرا كثيرا، وهي الحمد لله مطبوعة. هنا ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهذا هو التفصيل في مسألة الحلف بغير الله تعالى. هناك مسألة فقهية تقع في كتب الفقهاء من انعقاد اليمين إذا حلف بمعظم من جهة الشرع كالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا قول عند الحنابلة وقول عند الحنابلة اقتصر على المتيقن منهم، ولا يجوزه قول عند الشافعية، ولا يجوزه الحنفية والمالكية بحال، ولا يعقدون به اليمين، ولا يجوزون أن يحلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. وكثير من أهل العلم هنا ينبغي أن ننبه إلى أنهم يطلقون لفظ الكراهة كما وقع للخطابي كما وقع للنووي في مسألة الحلف بغير الله تعالى. هذا لفظ لا ينبغي أن يقال في مثل هذا المقام، وقد يطلقون الكراهة ويريدون بها كما هو معلوم التحريم. قال: وقال ابن مسعود: أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف به صادقا. هذا الحديث جاء عند بغيره صادقا. هذا الحديث جاء عند الطبراني وعند عبد الرزاق وغيره، وقد صححه العلامة الألباني في إرواء الغليل. وذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لأن حسنة التوحيد أعظم من سيئة الشرك، أعظم من سيئة الشرك، وحسنة وسيئة الكذب، سيئة الكذب أو المعصية أخف من سيئة الشرك، وإن كان من جنس الشرك الأصغر. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لأن أحلف بالله كاذبا، هذه معصية، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن حلفه بالله تعالى كاذبا هذا معصية، وحلفه بغير الله تعالى شرك كما هو ظاهر الأمر. وهذا وجه سياق المصنف رحمه الله تعالى، ولما يظن على مما يدل على تعظيم السلف رحمه الله لهذا الباب، باب التوحيد. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وهذا الحديث من الحديث التي اختلف فيها أيضا، صححه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة. ووجه الدلالة منه ظاهر، وهو أن الواو تقتضي المطلق الجمع والاشتراك مع العطف، بينما ثم تقتضي مطلق العطف دون مطلق الاشتراك والجمع، لأنها تدل على التراخي والتبعية. ثم أما الواو فإنها تدل على المشاركة في الفعل. وهنا فرق النبي عليه أو فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين قول العبد ما شاء الله وشاء فلان، وبين قوله ما شاء الله ثم شئت، لأنه جاء في رواية هي أكمل كما يقول بعض أهل العلم، وهي رواية لهذا الحديث: قل ما شاء الله وحده. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في هذا الحديث: أجعلتني لله ندا، الذي تقدم، قل ما شاء الله وحده. فجعل قول العبد يعني ما شاء الله وشئت جعله تنديدا. ولهذا المسلم يكون حريصا على الألفاظ المتعلقة بالتوحيد: عند الله ثم عندك، أنا بالله ثم بك، كما سيأتي في كلام إبراهيم النخعي. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي من أصحاب، المعنى هذا أنه سمع منه إبراهيم النخعي، لم يسمع من ابن مسعود، وإنما يقال إبراهيم النخعي من أصحاب المسعود كما يقال ابن عبد البر من أصحاب مالك، وبينهما قرون. ابن أبي زيد من أصحاب مالك، وهكذا خلال من أصحاب أحمد، وبينهما طبقة. فإبراهيم النخعي رحمه الله تعالى الذي قال كما عند الآجري في أخلاق العلماء بإسناد حسن أنه قال رحمه الله: تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أكون فيه فقيه أهل الكوفة لزمان سوء. انظر إلى ازدرائهم لأنفسهم وهم أئمة الإسلام، وهو يقول هذا وهو فقيه أهل الكوفة بلا منازع وإمام من أئمة الدنيا. وحتى جاء عن سعيد بن المسيب أن أباه، لا إله إلا الله، جاء إلى من نسيت ذات القائل، نسيت إلى من جاء، أظنه أيضا عند الأجر في أخلاق العلماء، فسأله قال: أما وجدت أحدا غيري؟ قال: إلا أنت. قال: أخاف أن يكون الله قد ضيع هذه الأمة يوم أن احتيج إليه. هكذا كان السلف، ولهذا رفع الله منزلتهم وشأنهم وأعلى مكانتهم رحمهم الله ورضي عنهم. قال رحمه الله: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره، كذا عندك كلكم، أنه يكره، ما فيها قبلها كان ولا شيء، ها؟ ولا في النسخ كان، أنه يكره: أعوذ بالله وبك، ويجوز ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. أعوذ بالله وبك، هذه مسألة من المسائل التي فيها خلاف وإشكال كبير وتردد. هل يجوز للمسلم أن يقول أعوذ بالله ثم بك؟ ظاهر كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي يظهر من كلام كثير من أئمة الدعوة، وهو الذي سمعته من شيخنا العلامة الفوزان حفظه الله، أنه لا يجوز أن يقول هذا بحاله: أعوذ بالله ثم بك، أو أعوذ بفلان، هذا أيضا أشدها، أعوذ بفلان. وهذا الذي سمعته من الشيخ، ليست الأولى كبيرة، وهذا الذي في إعانة السبيل أيضا. فهنا اختلفوا: هل يجوز للإنسان أن يفردها، أن يقول عدت بفلان، أو أنا عائد بفلان، أو أعوذ بفلان من فلان أو من شر فلان؟ هذا الخلاف الكبير بين أهل العلم. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، والشيخ صالح في كتاب التمهيد، أهل الشيخ يعني، يقولون بأن المسألة فيها تفصيل. فإن كان مما لا يقدر، يعني مثل الاستغاثة، إن كان مما لا يقدر عليه إلا الله فهذا لا يجوز بحال، وهذا محل إجماع. لكن هل يجوز إذا كان هذا المستعاذ به قادرا عن كف الأذى؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف. الشيخ ابن عثيمين يقول بأنه يجوز، وعقب على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: لأن الأحاديث دلت، أو بعض الأحاديث دلت على جواز هذا القول، فقال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد معاذا فليعذ به، لحديث أبي هريرة متفق عليه، وفي رواية: فليستعذ به، يعني يلجأ إليه ويكتفي من الشر به. والمسألة في الحقيقة فيها إشكال وفيها تردد، خصوصا إذا أفرد الاستعاذة. أما إذا قال أعوذ بالله ثم بك فهذا على كلام إبراهيم النخعي وكلام جماعة من الأئمة، لكن بعض أهل العلم جوز أن يقول عذت بفلان أو أنا عائل بك. والمسألة كما قلت لكم هي من كبرى المسائل التي تمر على طالب العلم. نعم تفضل. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة الأنداد. هذا تقدم معنا في تفسيرها: فلا تجعلوا لله أندادا، وأنها أثرة في سياق النهي، وأن المد يشمل المد تنديد في الأكبر والتنديد في الأصغر. نعم. الثانية: أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. ذكرنا لكم هذه القاعدة وقد نص عليها القرطبي والشاطبي وجماعة من أهل العلم، وظهر حديث علي بن أبي طالب فيه كان الإنسان أكثر شيء جدلا، جاء عن حذيفة عن جماعة من الصحابة فعلوا هذا. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الحلف بغير الله شرك، ثم هو يتناول الشركين الأصغر والأكبر على التفصيل الذي تقدم. أيوه. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. أنه إذا حلف بالله بغير الله صادقا أنه أكبر من اليمين الغموس. الغموس ما معنى الغموس؟ الغموس مأخوذة من الغمس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في جهنم عياذا بالله، وهي من كبائر الذنوب، وجمهور أهل العلم على أنها لا تكفر بكفارة اليمين، وإنما الواجب فيها التوبة لأن إثمها أعظم من اليمين الأخرى التي عقدها الإنسان بقلبه، فلا تكفر بمجرد الكفارة. من هنا نعلم أن الكفارة أخف من التوبة. بعض الناس يقول هل أفعل شيئا هل في شيء، يريد أن يتخلص من هذا الإثم، والتوبة لا شك أنها أجل وأنفع للعبد، لكن إذا ثبت بالشرع أنه تنفعه الكفارة التي يفعلها فإن هذا الحمد لله يقع به. نعم. الخامسة الفرق بين الواو والثم في اللفظ. في اللفظ، لأنه كما ذكرنا قبل أكثر من مرة أن الواو تدل على الجمع والاشتراك مع العطف، جاء زيد وعمر، وأما ثم فإنها تفيد العطف مع التراخي والتبعية، جاء زيد ثم عمرو. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. شيخ، ما هي العلامة الفارقة بين الاعتراف بالدين والتحدث بها والتفاخر والمبالاة؟ هذا مصدره قلب العبد، إذا تفاخر على الناس بما عندهم من النعم هذا هو يحدث، هو في الحالين يحدث بلا شك، لكن مصدر التحديث لأن هذا هو التفصيل عند أهل العلم كما ذكروا فيما يتعلق بإخبار الإنسان بشيء من عمله، كما يفعل هذا بعض أهل العلم، فإنه قد يحدث من باب التحديث بنعمة الله، هذا قصد عظيم، ومن باب أن يقع به الاقتداء إذا أمن على نفسه، كما قالت يعني كثير من أهل العلم بهذا التفصيل، فإن أمن هذين الأمرين فإنه يقول به يحدث به. وهذا قد يقال في ما يتعلق بمن بالأئمة الأكابر والمتقدمين من أئمة السلف، وأما أن يعني يقوله طالب علم مبتدئ أو إنسان عادي لا يقع به الاقتداء فإن هذا لا حاجة له به ولا داعي لأن يقوله. ومن التحديث بنعمة الله أن يقول الحمد لله، لأن الله عز وجل قال وأما بنعمة ربك فحدث، فالحمد والشكر أشكر الله الحمد لله دون أن يدخل في تفاصيلها، دون أن يدخل في تفاصيل هذا الحمد أو هذا الشكر أو موجب هذا الحمد وهذا الشكر. الله أعلم. سبحانك اللهم. Thank you.